على قبضنا على قبضنا حجة تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة تحرم مخالفته بعد الترجي والذكر الطيب دون أحسن السنة أعطاني أقواها وإذا أمره قد استشكل ذلك فاستبعد الدلالة بها على ذلك والآيات وقد قال على ذلك بقوله وادعوا ما تبرع به جهنم وأرسلت مصيرا أي إذا ثبت هذه الطريقة جاءنا وعلى ذلك بأن نحذرها ونحذر نبينها له استدراج له كما قال تعالى ولم يكن يصدقوا بها الحديث سنستجدهم من حيث لا يرون وقال تعالى لما جاءوا أبرروا قلوبهم وقوله ما لهم من ضلال أمرهم وجعل النار مصير مناخره لان من خرج عن هدى لم يكن له بينكم الا الى النار يوم القيامه كما قال تعالى اذكر الذين غلوا وازاده الاله قال تعالى وضع المؤمنون الاخر يبدو انه تواصلها فلم يجدوا مناخرها. وهذا واضح في دلاله على وجوب اتباع معاليها الحق والخروج عنهم ويرجع الى طريق النار ومن يشاق الى الرسول من بعد ما تولى هدى ويتبع رسوله وله ما تولى ونصبه جهنم واساءت مصيره. فاذا اجمعت الامه على شيء فهو الصراط المستقيم على ظاهر هذه الايه وصريحها وعلى ما دلت عليه الاحاديث المستفيضه بل المتواتره عن الرسول صلى الله عليه وسلم انها الامه لا تجتمع على باطل ولا يزال فيها طائفه منصوره على الحق من سأف من خالفهم وسلك غير سبيلهم فقد خالف الحق وشق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين صلى الله عليه وسلم. نعم. إن الله لا يرضى عن صدقه ولا يرضى عن ذكره ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الله لا حول ولا قوة إلا بالله. من ادعى عدم وصول الإجماع بعد الصحابة؟ نعم. من ادعى عدم وصول الإجماع بعد الصحابة؟ الإجماع ينضبط إجماع الصحابة. الأمة بعد ما تفرقت الأمة صعب الإجماع. نعم. لا يمكن الحديث. لا يمكن. نعم. نعم مضبوط يجمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.